عليكم. أبو تركي من الطائف، تفضل يا أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساء الخير حبيبي. حياك الله. حياكم الله. الشيخ الله عندي سؤال. تفضل تفضل. قبل يومين اشتريت لي مجموعة خرفان من واحد تاجر راعي أغنام وبيع وشراء. وأعطيت فلوس وخدت الخرفان، وبعدين سمعت إنه قالوا يشتغل هذاك في الربا، يبيع فلوس بفلوس وزي كذا، والله ما أدري هل باعتي نظيفة ولا ما هي نظيفة. إذا كنت ما تعلم أن ثمنها من الحرام فلا بأس، إذا كان عنده مال حلال وعنده مال حرام فإنك تشتري منه ما لم تعلم أن هذه الخراف اشتراها بمال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا، لكن عندهم أموال حلال. نعم. شكرا. شكرا. يعني رجع عليه ولا شريتي نظيفة ما بيصير. يا أخي أجبناك، قلنا إذا كنت تعلم أن ثمنها حرام فهي حرام ترجعها عليه، وأما إذا كنت لا تعلم فهي مباحة والحمد لله. نعم. شكرا.